الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا. الله أكبر، أعز الله تعالى الإسلام وأهله، الله أكبر، أذل الله تعالى الكفر والشرك وأهله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا. أسباب عز الإسلام والمسلمين أعظمها ورأسها التمسك بالكتاب المبين وبسنة سيد الأولين والآخرين، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، عليه الصلاة وأتم السلام. وقوله الميمون المبارك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالغريق الذي يستمسك بحبل نجاته المسلم أعظم حاجة وأشد أن يتمسك بكتاب ربي وسنة نبيه من الغريق الذي عاين الموت، لأن سبب نجاة الأمة كلها في كتاب ربها وفي سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا الاستمساك العظيم اليقين والاستبشار بعز الإسلام وأهله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، مع قوله الكريم عليه صلاة ربي وسلامه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يكن عندك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة هذا اليقين الجازم أن دين الله منصور، وأن أتباعه الحق منصورون، وأن الله تعالى يعلي دينه ولو كره الكافرون. وكذلك مع هذا كله الحذر، الحذر من اليأس والقنوط الذي دب في قلوب بعض المنافقين أو بعض ضعاف الإيمان. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام حذرنا من اليأس من روح الله، وقال: الكبائر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. وربنا تبارك وتعالى قص علينا قصص السابقين الأولين، ومنهم قصص الأنبياء، وأعظمهم قصة نبينا وإمام الدنيا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إي والله نصر الله قريب، وإن رغمت أنوف، وإن أرجفت أنوف وبثوا أراجيف، وعظموا قوة اليهود أو قوة غيرهم، فالله تعالى كتب كتابا عنده، وهذا الكتاب كتاب حق لا يتبدل. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ومع هذا يجب على الجميع أن يقوم بالأمانة والمسؤولية المنوطة به. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجال مسؤولون، والنساء مسؤولون، والكبار مسؤولون، والصغار كلهم إذا وصلوا إلى سن التكليف مسؤولون. فيجب على الجميع أن يعلم أنه مسؤول عن دينه، وأنه على ثغرة من ثغور الإسلام، وكل بحسبه وبحسب ما أعطاه ربه سيسأل. إن كانت الأمانة عنده يسيرة سيسأل عنها، وليس هناك يسير في الوقوف بين يدي الله، وإن كانت كبيرة كذلك على قدرها سيسأل. ومع هذا أيها الأحبة الكرام، يجب على الجميع أن يبذل ما يستطيع لنصر الإسلام والمسلمين، ولا يستهين المرء بأي جهد يبذل، سواء جهدا علميا أو بدنيا أو ماديا، في أي جانب فيه عز للإسلام والمسلمين، في فنون الحرب، في فنون الاستخبارات وما شابه ذلك. فالإسلام دين شامل لا يقصر في جانب من الجوانب. وربنا العظيم قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تبارك الله رب العالمين. فنسأل الله التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم أسباب عز الإسلام والمسلمين التآلف والتوادد والتحابب، أن يحب المرء إخوانه، يحب أهل الأسرة بعضهم بعضا، وهكذا القبيلة، وهكذا الدولة، وهكذا المسلمون جميعا. هكذا ربنا تعالى أخبر بهذه النعمة الجليلة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ما أعظم هذه الآية، لو تدبرها المتدبرون لانقطع المداد. وما أوفوها حقها، إي والله هو الذي أيدك بنصره، فالنصر من عند الله وحده. وبالمؤمنين، أيد الله تعالى دينه، وكذلك يكون هذا التأييد في أعلى درجات المودة والمحبة. أما إذا كانت القلوب متنافرة فأي نصرة للدين تنتظر؟ وإذا كانت القلوب بينها تقاطع فأي عز للمسلمين تنتظر؟ والألفة ما أعظمها وأبركها على الإسلام والمسلمين. ومن عجيب قوله الكريم عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإنك لتجد أهل بيت فجرة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وصح عنه بالإسناد الحسن: وإنك لتجد أهل بيت فجرة تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، إذا تواصلوا. وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أن يحب الكبير الصغير، وأن يحب العالم الجاهل، وأن يحب الغني الفقير والقوي الضعيف، والكل يحب بعضه بعضا، لأنهم جميعا جسد واحد وأمة واحدة، ودين عظيم يجمعهم، وعقيدة جليلة، وأمامهم عدو لدود هو يريد أن يستأصل الإسلام والمسلمين. فيا أيها الأحبة الكرام، هذه بعض أسباب عز الإسلام والمسلمين، إذا أخذ بها أهل زماننا كانوا في الصدارة وكانوا في القمة، وإذا تخلوا عنها كانوا في مؤخرة الأمم. والناس لا يأبهون إلا بمن يسير على دين وعقيدة. فنسأل الله سبحانه أن يقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه الساعة ساعة عز ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، وخاصة إخواننا في فلسطين، وخاصة إخواننا في غزة، اللهم أمدهم بمدد من السماء وانصرهم نصرا مؤزرا واسحق عدوهم يا رب العرش العظيم. اللهم انصر من نصر دينك وعبادك الصالحين واخذل من قذل دينك وعبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين واجعلهم يدا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام بركات متواليات على أمة محمد في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأبناؤنا وبناتنا الكرام الصغار لهم هدايا طيبة هي قيمة في أثرها، وإن كانت يسيرة في قيمتها نرجو منها أن يعني يربطوا بدين ربهم ويحبوا كتاب الله ومساجد الله. إن شاء الله الآن يأخذونها هدية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.